بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قصة ذبح البقرة، واستنبطنا العبر الإيمانية من هذه القصة، وقلنا إن القصص القرآنية لم يجئ لقتل الوقت ولا للإعلام بالتاريخ، وإنما جاء تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم ولأفئدة المؤمنين جميعا، وليعطينا في كل قصة لقطات إيمانية نستطيع أن نجعل منها أسسا سليمة لحركة حياتنا. وبعد ذلك حينما عرض الحق القصة والعلة في القصة، قال مخاطبا لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. القسوة هي الغلظة والجفاف وعدم اللين والرقة، وكان المفروض بعد الآيات التي تقدمت والتي يبدأها الله دائما بوإذ، كان المفروض بعد ذلك أن تلين قلوب بني إسرائيل وأن تتطامن لهذا الخالق الذي أنعم هذه النعم المتعددة، وأن تعرف بقوله كذلك يحيي الله الموتى أن المرجع إليه. فهم إن خلقوا وأنعم عليهم لم يسترد الله منهم الخلق ولم يسترد منهم النعمة، ولكن الخوف كل الخوف من عاقبة ما يؤولون إليه في الآخرة. فإن تشككوا في الإحياء بعد الموت ليحاسبوا فقد ضرب الله لهم ذلك المثل فقلنا اضربوه ببعضها. وبعد ذلك يحكي الله عنهم: ثم قست قلوبهم. القلب هو موطن الرقة وموطن الرحمة وموطن العطف، وإذا ما علمنا أن القلب دائما يكثر ذكره في قضية الإيمان، فلأن القلب هو العضو العمدة الذي يحمل للجسم سائل الحياة وهو الدم، فكأن القلب حين يعمر باليقين ويعمر بالإيمان كل قطرة تمر فيه وتذهب إلى جارحة من الجوارح تكون فيها خميرة الإيمان شائعة في كل أبعاد الجسم، حتى لا توجد حركة في الجسم إلا والإيمان فيها. ذلك هو المعنى في أن القلب هو دائما المحط الإيماني للعقائد، والقلب أيضا هو المحط الإيماني للحق سبحانه وتعالى في قوله رسول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه وناقلا عن ربه: لم تسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. حتى يشيع في القلب، يشيع من القلب كل عوامل الإيمان في سائر الجوارح. ولذلك قلنا سابقا: تقشعر جلودهم، يعني انتقلت من القلب إلى الإيه؟ إلى الجلود، وتفيض أعينهم، ثم تتحرك جوارحهم في كل حركة لا بد أن تكون مطابقة لمنهج الله. فإذا كان القلب وهو منبع اليقين ومصب الإيمان والأصل الأصيل لسائر الحياة التي ينبعث في كل أطراف الجسم، بمعنى أنه لو جمد، ولذلك أرادوا أن يعرفوا الروح فلم يستطيعوا تعريف الروح لأن الله قد وضع حدا للعقل البشري أن يعرف ما هي الروح، ولكن يعرفونها بآثارها في الحي الذي يحيا بها. وقلنا إذا كانت الروح وهي فينا وبها نحيا وبها نتحرك وبها تدبر كل حركات الحياة وهي بين جنبينا ولا نعرفها، فكيف نتسامى إلى أن ندرك من خلقها؟ مخلوق لا ندركه، فكيف نريد أن ندرك خالقه؟ إذن فكأنها جاية لهذه العلة. فقالوا ليقربوها بآثارها، النفس حتى يخمد والدم حتى يبرد. انتهت المسألة. يبقى ما عرفوش الروح، عرفوها بإيه؟ لما الروح تنزع إيه اللي يحصل؟ النفس يخمد. ولذلك آخر حاجة يستدلون بها على الحياة أن يوجد له إيه؟ ولذلك لما يتشككوا يجيبوا المرآة زي ما قلنا ويضعوها أمام إيه؟ أمام أنف وفم وشوفهم، إن حصل فيها تكدير كده يقولك لسه فيه إيه؟ لسه فيه نفس. فإذا كانت القلوب وهي هذا المحط قد قست، يبقى لا طمع في أن تلين. ومن الذي حكم بقسوتها؟ الذي يعلم الأشياء على حقيقتها، يعني مش ليس بكلام خطابي، وإنما هو تشخيص إلهي في أن القلوب قد قست. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم إيه؟ من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة وهي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا، وشيء مألوف لهم جميعا. قال لهم قلوبكم المفروض فيها أنها تكون إيه؟ لينة ورقيقة زي الحجارة، بل هي أشد قسوة من الحجارة. كيف تكون أشد قسوة من الحجارة؟ لأنها لا تنظر إلى ليونتها البنية، ليونة بنية، إنما احنا عايزينها لينة في المهمة. الجبل قسوته مطلوبة لمهمته، ولكن القلب مش مطلوب منه القسوة. يبقى القلوب بتاعتكم أشد قسوة، تعبت القسوة، لأن قسوة الجبال مطلوب لمهمتها، ولين القلوب مطلوب هنا لمهمتها. ما تاخدش حاجة وتقول زي حاجة مخلوقة، طب ما هي قاسية دي، أقول لك لا، لأن دي قاسية لمهمتها. وإحنا قلنا أنه يجب حين تقدر أمر شيء من الأشياء تنسبه إلى مهمته، فلا تقل في حديدة الخطاف أنها عوجاء، لأن عوجها هو اللي يؤدي لها المهمة. ما دمنا نريدها خطافا يبقى لازم تكون إيه؟ لازم تكون عوجة. يبقى هو عوجها استقامة لمهمتها، العوج بتاعها استقامة لإيه؟ لمهمتها. وحين تقسو قلوبكم فتخرج عن مهمتها المطلوبة تكون أقسى من الإيه؟ من الحجارة، لأن الحجارة قسوتها لمهمتها، وانت قسوتك مناقبة لإيه؟ لمهمتها. وأراد أن يضرب لهم، قال لهم وقد ضرب موسى العصا، الحجر بالعصا فانفجرت. ودي حاجة شافوها ولا لا؟ وأخرجتهم من مهلكة أم لا؟ إذن أراد أن يستدل من واقع القصة التي لا تنكر في أنه ضرب موسى الحجر بعصا فانفجرت منه 12 إيه؟ عين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليه؟ لأن من الحجارة ما، وإن من الحجارة لما تتبقى الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله، يبقى إذن الحجارة تبقى أنتم أقسى، لأن ما حصلش حاجة من دي منكم أنتم أبدا. يبقى إذن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، النعم دي كلها والتودد إليكم بالفضل وبالرحمة وبالتستر وبالتوبة وبالمغفرة، كل ذلك كان من المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله، ولكن مع ذلك قست قلوبكم. ثم ضرب لهم مثلا بما يتراءى لهم وهو الحجارة في قسوتها، وبعد ذلك تصعد المسألة، قال لا، الحجارة قاسية لمهمتها، ولكن قلبكم قاس لنقيض مهمته. وعلى كل فمن الحجارة ما يحدث منه كذا، وثلاث أشياء تتفجر أنها يشقق فيخرج منه الإيه؟ الماء. ايه الفرق بين تفجر الانهار والتشقق عشان يخرج منه الايه؟ الحجر يشق كده وبعدين يطلع منه الماء ونحن ناخده، فانت تذهب الى الماء من شق الحجر، لكن يتفجر منها الانهار، الماء يذهب اليك حيثما كنت. يبقى ده عطاء متعدي لك وانت في اي مكان، وده عطاء انت تجيله، وده عطاء انت تجيله. ودي حدثت لكم ولا ما حدثتش؟ حدثت. وانفجر اثنتا عشرة عينة، وان منها لما يهبط من خشية الله في مسألة حين دك الجبل ولا لا. وخر موسى ايه؟ صاعقة. اذا المسألة انا لا اقولها كلام خطابي، ولكنه كلام يؤيده الايه؟ الواقع. والواقع ليس في غيركم، ولكن الواقع فيكم، وليس امرا طارئا في ظرف عادي، ولكنه امر طارئ في ظرف استثنائي. هذا الظرف الاستثنائي كنت تموت لولا هذا. اذا فمن رحمة الله بكم انكم انتفعتم بايه؟ بلين الحجارة وتفجر الماء منه وتشققها يخرج منها، وهبطت من ايه؟ من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد كل ذلك، كل القصص ده كله ذكر تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفاجأ رسول الله بإعراض أهل الكتاب من اليهود عن رسالته، فقال أنا صنعت منه معهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيجب عليك يا محمد أن تطرح قضية إيمانهم بك من بالك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ بعد اللي حدث ده كله يوجد عندكم طمع في أن يؤمنوا لك يا محمد؟ هذا موقفهم مع ربك يا محمد. فإذا كان الله يطرح الموقف معه، ألا يقبل محمد وهو عبد الله ورسوله ما يحدث منهم برضا؟ الذين كفروا بالقمة وعاندوا القمة في الإله، أبعد ذلك يحزن رسول الله لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا به؟ يبقى طرح في نفسه، وذلك أعظم التعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كان يحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبخع نفسه ألا يكون مؤمنين، لأنه عليه البلاغ فقط. ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنوا ليس معناه أنه لم يفهم مهمته، هو فهم مهمته وأنه مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، ولكنه حين يدرك حلاوة التكليف من ربه يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى غيره، يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى غيره، فيطمئنه الله. ولذلك يقول له الله لا تتشكك أبدا حين يكذبونك في أنك صادق، إياك أن يكون تكذيبهم لك يجعل في بالك أو يمر ببالك أو بخاطرك أن هذه قضية محل قول في أنك صادق، أنت صادق وإن كانوا يكذبونك. ليه؟ حملها الله عنه. قد نعلم المتكلم الحق أنه لا يحزنك الذي يقولون في أنه كذاب وأنه ساحر وأنه شاعر، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي إيه يقولون. شوف بقى العظمة، شوف العظمة ومنزلة محمد عند ربه. فإنهم لا يكذبونك، محدش منهم يقدر يكذبك، ولكن المسألة دي عند أنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما أنت فصادق، اوعى تتهم نفسك أبدا. يبقى جابها عند مين؟ عند هو. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. لا يكذبونك، انت مش ممكن واحد منهم يقدر يكذبك، ولكن الظالمين بآيات الله فجبروا الآيات اهي وادي المجحود اهي. يبقى اذا انت ما تطمعش بقى. ما هو الطمع اولا؟ الطمع استشراف النفس الى شيء غير حقها وان كان محبوبا لها. اذا الاصل في الانسان العاقل ان لا يستشرف الا الى حقه. حين لا يستشرف الانسان الا الى حقه، ان اراد شيئا واسعا يضخم حقه، ما يضخمش اللي هو عايزه، لا يضخم ويعمله حق. زي ما قلنا اللي عايز يرفع حياته ويعيش مترف ويعيش، يعمل ايه؟ يوسع حركة حياته، ما يترفش وحركة حياته هي هي. يقول له لا، ان حبيت توسع في طرفك لازم توسع في ايه؟ حركة حياتك. اذا قبل ان تأخذ مظاهر الطرف في بالك لتحقق، اعمل ايه؟ ضاعف حركة حياتك ليتحقق لك. ليه؟ لأنك لو أترفت بزائد عن حركة حياتك فستقلب ميزان الحركة في الأرض، لأنك ستأخذها من متحرك. ما هتجيبها منين؟ هتجيبها أنت عايز تدي حياتك طرف ودخلك لا يكفي هذا الطرف، تبقى ماذا تصنع؟ يبقى لازم هتتعبى على حق متحرك. يبقى المتحرك تاخد منه، تنقصه، تسرق، تبتشي، تقتلس، تعمل اي حاجه، مش كده؟ اللي لكن ان اردت، ان كنت عندك طمع، يبقى اسمه الطمع الايه؟ طمع مقنن. اطمع زي ما انت عايز، لكن قبل ان تطمع اعمل ايه؟ اعمل لك حق فيما تحبه. انما تطمع بدون حق يبقى ده هو ايه اللي بيفسد حركة الايه؟ حركة الحياة كلها وكل واحد. ولكن الانسان حين يريد ان يعيش متوازنا زي ما كما قلنا، لا يأخذ دمه من عرق غيره، ما يأخذش دمه من عرق غيره. ليه؟ قال لك لان الانسان في الارض مدني وعايش مع جماعة. المسألة مش العافي بعفيته، لو كنا احنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المسألة تبقى كويسة، انما اصل فيه قيوم، في قيوم لا تخفى عليه ايه ويغار على حركة المتحرك في الارض ويحمي ثمار الحركة في الارض. وما دام قيوم بقى وقاعد كده، ولذلك انا قلت افتيوا جيدا، الى انه بيقول ايه؟ انا لا تاخذني سنه ولا نوم. زي ما قلنا بيقول لك نام يا عبد انت، لان ربك حرسك ولا بينامش. ايش نام انت؟ نام ملء جفونك، لان لك رب لا ينام. الله، في ضمان اكثر من كده عشان صيانه حركه حياتك؟ إذن فالحق يريد أن تصان حركة الحياة في الأرض. ليه؟ لأنه يريد أن يربب الحركة. ليه؟ لأن إذا وجد إنسان متحرك والحركة لها ثمرة، ثم يأتي غير متحرك ليأخذ من الثمرة، الذي اعتاد أن يعيش بدون حركة يصعب عليه فيما بعد أن يتحرك. خلاص ألف، ما هو خد بقى بلطجت، انتهت المسألة. هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة. يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك هب ان مثلا جماعة عندهم بطالة، ما فيش عمل يستغرق العاملين، قاموا قالوا ان بتاع الاقتصاد ده كنز، قال لك اعمل حركة في البطالة دي، اعمل مشروعات ولو تبقى تهدها، قول احفر طرق، احفر مش عارف، وبعدين ايه؟ اهدمها. الله، علشان تعمل عمالة، علشان تعمل ايه؟ عمالة. ليه؟ قال لك انت سبقت بيدي يا سيدي. لا، الاسلام سبق بك. ليه؟ قال لك لان الاسلام عالج الحته دي. قال لك ايه؟ احفر بئرا وطمها واعط الاجير اجره. يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني ده مش اردموه تاني، تعالى يا ناس اردموه واعط الاجير ايه. هي النظريه ولا مش هي القضيه؟ اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعه، اعمل دي مش ليه؟ قال لك طب ما بدل ما تعمل كده ما تديهم يعيشوا. قال لك لا، ان اعطتهم يعيشوا بلا حركه تعودوها، فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا. خليهم ما هوش واحد ياكل لقمه الا اذا تحرك بالحياه، عشان الحياه ايه؟ قال احفر بئرا وطمها واعطي الاجر ايه؟ اجره. وقوله طب ما كنت تديله ونخلص من الحياه. قال لك لا، حين يتعودوا ان يعيش بلا حركه يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. فلازم يبقى كل حاجه بايه؟ يبقى اذا كلمه افا تطمعون بتحدد، تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليه. وهؤلاء حبك في ان يؤمنوا امر زائد على ايه؟ على ما كلفت به لان عليك البلاغ. لكن يجب انك انت ما تطمعش في هذا لان مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجه دي. يبقى تسليه وتدي له رصيد من الشحنه الايمانيه ان عدم ايمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه. تبقى ادته طاقه جديده ولا لا؟ وليس في ذلك خزيان خز ولا خزلان له. ليه؟ لانهم وقفوا مع رب كده، وقفوا. واذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا يبقى لما يقفوا مع محمد بانهم يتدعوش يبقى امر سهل ولا لا؟ ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. قال له انا ان اردتهم مؤمنين اكانوا يستطيعون ان يكفروا؟ ما معنى عايز ايمان الاختيار، ايمان الحب، والا ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقد اثبت ذلك في انه نطق الجبل فوقهم. لما راوا الجبل فوقهم كده وقال لهم ايه، امنوا ولا ما امنوش؟ اذا كان من الممكن ان يرغمهم على الايمان ولا لا؟ من الممكن او دسه. انما يريد الله من المؤمن ان يذهب اليه بمحض اختياره فيؤمن به ويقبل على تكليفه مع قدرته الاختياريه في انه يعصاه. تلك هي عظمه الايه؟ عظمه الايمان. افتطمعون ان يؤمنوا ايه لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الأمانة والدقة، مش كلهم، علشان برضو يعمل ايه؟ نظرية صيانة الاحتمال. يسمعون اللي عرفوه قالوه، بدليل ان الجماعة الذين كانوا من اهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وامنوا به ولا لا؟ لو كان يجي بالحكم عام كده كانوا دول ماذا يقول هؤلاء؟ لو ان الحكم عام قال لك لا، فريق يسمعون كلام الله، فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرف. فلما جاء الإسلام قال لا، هذه الصفات تمام كما وردت. ولذلك يجب ايه؟ فقال له ايه؟ وقد كان فريق منهم، دي اسمها صيانة ايه؟ الاحتمال. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ايه؟ ما عقلوه وهم ايه؟ وهم يعلمون. شوف المسألة المعصية المركبة بقى، سمعوه ادي واحد، وعقلوا خلاص كده، ويعلمون العقوبة على ذلك. شوف اللجاجة في الباطل قد ايه. يبقى سمعوا وعقلوا، يعني لو كانوا سمعوا حاجة ما تدخلش العقل. زي ايه مثلا؟ قال لك في اشياء مسألة يعني في نعتهم في التوراة، لاننا قلنا ان الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب مثلا في نعته في التوراة أنه يجيء الرسول رسول متوسط الطول أبيض، دي نص العبارة. يوم حرفوها يقولوا إيه؟ متوسط الطول يقول لك إيه؟ قصير وأسمر، يعني عملوها كده منها. أدي معنى الإيه؟ معنى التحريف. وزي ما قلنا في معنى التحريف ايضا زي ما شرحنا بعضها في ايه، في راعنا مش كده، والسلام عليكم، دي كلها تحريفات. يا ريت المساله بس تحريف، ده بقوا يكتموا كمان، وبقوا يجيبوا من عنده ويحطوا في الله. اذا فالايه هنا بتقول ده يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ايه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا، هنا شغلة النفاق منهم بقى، كانوا في القصة الأولى في البقرة حينما قسم الله الناس ثلاثة أصناف، الصنف الأول هم المؤمنون، الصنف الثاني هم الكافرون، وقلنا أن المؤمن خلاص انتهى، انسجم مع نفسه خلاص، وإن لم ينسجم مع الكون، المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون، والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع إيه؟ مع الكون، لأنه ساعة ما كفر بالله هو مش مؤمن دي من قلبه، فما خلاش لسانه يخالف ايه، يبقى انسجم مع نفسه ولا لا، ملوش حالتين، لكن ما انسجمش مع مين، مع الكون اللي هيعيش دي، ومش هينسجم مع الكون الثاني اللي هيجي. الكافر لانسجم مع نفسه، المنافق لانسجم مع نفسه ولا مع الكون، لا الكون اللي عايش دلوقتي، اولا ما انسجمش مع نفسه ليه، لانه بيقول انا مؤمن وهو في الواقع ايه مش مؤمن، يبقى حتى نفسه ممزقة، ملكاته متباعدة، ملكاته مش مرتاح حتى في نفسه، يعني الملكات نفسها تعبان، وما انسجمش مع الايه، مع الكون، لانه ملعون، الشيء يطيعه ويسبه ويلعنه، مش كده قلنا، ومش هينسجم في الاخرة كمان، يبقى مصيبة. ولذلك قال في الدرك الاسفل من الايه، فيه بقى درك سافل ودرك ايه، ودرك ايه اسفل على الأول. وإذا لقوا الذين آمنوا هناك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فالدور لليهود كان هناك، المنافقين من غير اليهود، والشياطين بتاعهم الإيه؟ اليهود. لكن هنا الدور من مين؟ لما شافوا المسألة بقى اتسعت كده، أم بقى النفاق من إيه؟ النفاق من اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وهل الإيمان قول؟ الإيمان مش قول، الإيمان يقين قلبي، يقين، إنما القول دي استدلال على الإيمان، استدلال علشان نعرف إنه إيمان صح، يبقى السلوك بقى على مقتضى الإيه، على مقتضى الإيه، الإيمان. إذن فقد يوجد إنسان قد يسلك سبيل المسلمين ويسلك نفاق. ولذلك كان في صلاة الجماعة المنافقين هم أول الناس في الصفوف، ليه؟ لأنه عايز يستر الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هتيجي آية ثانية تقول وإذا لقوا الذين، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل من الغيظ. شوف الأخلاق، الأول دي بيقولوا إيه؟ آمن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، دي صورة. وفي آية تانية بقى هتيجي وإذا لقوكم قالوا إيه آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه. وفي آية تالتة تقول وإذا جاءوكم قالوا آمنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله، يبقى كم حالة لهم؟ ثلاث حالات. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فكأن بعض الذين قلنا أنهم كانوا يراودون أنفسهم بالإيمان، حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي نبيكم الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كيت وكيت وكيت. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يقولوا احنا قلنا ازاي. شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده، أتحدثونهم بما فتح الله إيه عليه. فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. شوف ازاي ان كنت كذوبا تكون ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتح من الله. كنت أتحدثنهم بما فتح الله عليكم، كان يقول بما تعرفون بما تعملون، انما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح الى الغيب؟ اهيدا من امتماس البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة ليوح، طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف ان الكافر والمنافق والمش عارف ايه اغبى خلق الله، غبي، يقول لي يحاجوكم به عند ربكم، ما دام عارف انك لك رب وحنقف نتنحقق ونقيم حجج ومش عارف ام الخيبه، ايه الخيبه دي؟ طب يا ريتك مش عارف دي. الله، ليحاجوكم به يعني لتكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قال كده عند ربهم كانت تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف يغضبك ان يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركه؟ واذا قلت ليحاجوكم به عند ربكم، معنى حاجه يعني ده الحجه وده قال ايه، او كالذي الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه حاجه، يعني ده يقول حجة وده يقول ايه، ان الله يأتي من الشمس، قال له فأتي بقى من الايه، ان الله كذا، كل واحد يجيب ايه معنى المحجة، ان يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب مدام يحجكم عند ربكم وفهمين ان القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربه، وسينصف المظلوم من الايه من الظالم، وسينصف المحق من المبطل، ما دام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحه نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحه ايه. من ثلاث حاجات، الفتح والمحاجه عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه؟ يحاجوكم به عند ربكم. افلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه او يزيل بقى افلا تعقلون؟ لان يقول اللي يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل. اللي يزعل من أن يشيع فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول لي يحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بأن فيه رب، ومن بأن فيه يوم، ومؤمن بأنهم حيبقى لهم حجة، يبقى ده برضه فيه عقل. يبقى إذا تزيين الآية منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على أنه ما يعلوش أبدا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يمكن فهمين الحكاية، ربنا بيقول ربنا بيدير لنا أنظر الفهم في موقفه. طب الأولاني قال كده وبعدين بس، يمكن يقولوا إيه؟ يمكن يقولوا ربنا حينسي، يمكن ربنا فاتت عليه الحكاية دي. الله، مش ممكن ربنا غفل عن دي. كان يجب أولا يبقى الذي يعلم أن الله يعلم ما يسر وما يعلن. كلمة يسر جاية منين؟ اما القول اذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده قول مش كده علما ده ولا لا؟ انما عضوا عليكم الانامل من الغيظ، ده دليل على ان انفعال حركي ما فيش فيه كلام، وانفعال حركي له دافع وجداني ولا لا؟ يبقى ده عايز بقى ايه اشعه ربانيه بقى تطلع الايه. ما هو السر وما هو العلم؟ الامر العلم هو الذي يخرج منك إلى من عنده آلة السماع ويسمع، أو الأمر يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤيا ليرى. فإن كان حركة بصوت يبقى عمدتها مين؟ وإن كان بصوت يبقى عمدته إيه؟ دي الوسائل الإدراكية الأصيلة يعني. طيب يعلم ما تسرون وما تعلنون. طب بالله مش كان الأصول يعني يقول يعلم ما ايه؟ يعلم ما تعلنون ايه؟ وما تسرون. انما اذا كان يعلم ما نسر يبقى مش هيعلم ما نعلن. ها؟ يعلم. انما شوف الدقه بقى الادائيه اللي بيتكلم من الذي يتكلم الله، لاننا نعلم ان الله غيب، ان الله ايه مستور عن حواسنا وعن ادراكاتنا، يسرون لانه غيب يعلم المدارج. انما العالم اللي ظهر زي ما يكون واحد في البيت وبعد ذلك يأتي ويقول أنا أعلم ما في البيت هنا وما في الخارج، لأنه لو قال أنا أعلم ما في البيت يقول لا أستطيع جوه غيب، أنا عارف إنما أنت متدلع من بره. يقول أنا أعلم اللي إيه كمان، أي فما دام الله غيبا يبقى الأول ما يسرون أنسب لغيبه، مش كده؟ ما يعلنون هي اللي عايزة بقى. اوعى تفتكر إن غيب ما يعرفش إلا المدارية اللي في البيت بقى، لا ويعلموا الايه. يبقى اذا هو يعلم المشهد ويعلم الايه، يبقى المناسب لغيبية الله عن الابصار وكنا لا ندركه. يبقى ايه يقول ايه، يعلم ما تسرون اولا لعندي موافقة لمين، لغيبيته. لكن يقولك ما هو عارف اللي في البيت لانه هو اصله قاعد في البيت جوه، انما اللي حصل بره في شارع الفلاني ما يعرفوش. يقول لا يعلم ايه ما تسرون، او ما هو الذي تسرونه. تسرون يعني ايه؟ ان كان الاسرار هو ان تهمس بالشيء الى الغير، نقول له بمجرد ما همست به للغير لم يعد سرا، لم يعد ايه لم يعد ايه سرا، يبقى السر اللي هتحوشه ما ايه ما يطلعش. طب يجي هناك في ايه تانية برضه يقول يعلم السر واخفى. طب احنا عرفنا في عالم وفيه ايه، وفيه ايه سر وفيه اخفى من السر. طب ايه اخفى من السر؟ ام قال لك ده يعلم انك ستقوله او يمر بخاطرك قبل ان يمر بخاطرك. يبقى يعلم السر وايه، ان كان السر هو ما تسره في نفسك والعلم هو ما تجاهر به، تبقى المناطق كام، علن وسر. الناس العلن عندهم واضح والسر عندهم خفي، ولكن حين يتكلم الله عن نفسه يقول الله غيب، فربما ظننت ببالك انه غيب فلا يعلم الا الايه الغيب الجواني، نقول لا هو يعلم السر ويعلم الايه العلن، يبقى لازم تقدم السر هنا، مفهوم؟ ويبقى العلن بالنسبة له المرتبة الايه الثانية. طب لما يقول السر واخفى نقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن الناس، يبقى كلمت نفسك، انما له واقع خاطري ولا ملوش. واخفى يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله، يبقى في اخفى من كده بقى، ده يبقى اخفى عنك ما تعرفوش، لان الخاطر اللي انت يخطر ليه يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطر ليا ايه، هيخطر ليا ايه، هيخطر ليا خاطر. ما تسرون ايه، ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء، ذكر في القضايا كلها العامة قالها هذا التصنيف. قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ، يبقى إذن لتبينونه للناس ولا إيه تكتمونه. تبينونه يبقى لازم المبين يكون على علم به، للناس ما يعرفوش، خلاص للناس ما يعرفوش. أهو اللي ما يعرفش دي نسميه أمش، نسميه إيه أم، واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني. ولذلك أنا قلت مرة إن كلمة أم دي يجب أن تفهموها أصلها إيه، نبعها إيه، نسبة إلى الأم. أمي يعني كما زي ما ولدت أمه. ولذلك الرجل الساذج اللي ما يعرفش حاجة نقول أهو فلان ده إيه زي ما ولدت أمه، يعني ما خدش أبدا حق من ثقافة من حد ولا عرف حاجة أبدا، اللي هي ربنا بيقول فيها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. او فضل لا يعلم شيئا بقى ايه؟ بقى امي. اللي عرف شيء بقى ارتفع عن مرتبة الايه؟ عن مرتبة الاميه. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقية الامور.